حبكي مر بخيالي يا الأبو حايل يا رسول الله ومصابك يكسر الخاطر تمسي بإذني وسرك للملابات أنا مستار وحزينة أنا مستار وحزينة خلفك مر بخيالي يا الأبو حايل يا رسول الله ومصابك يكسر الخاطر تهمس بإذني سرك الملابات أنا مستار وحزينة أنا مستار وحزينة عشت أنا بظلك زمان تغمرني بالحنان والوصية فاطمة بضعة مينا عشت أنا بظلك زمان تغمرني بالحنان والوصية فاطمة بضعة مينا والوصية فاطمة بضعة مينا ولما غادرت بأمان صرت في الدنيا رهينة صرت في الدنيا رهينة أنا أول من يجي لك باحة الجنة عاجل بشارة وغادي من الأبو من أنا أول من يجي لك صاحت الجنة هذه البشارة وهذه الأبو من حسر بالليل سلب حقي أصبحت سنة حنا يا شيعة ونا حنا يا شيعة ها ولك يا شيعة حنا يا شيعة عوانا صديقة صديقة صديقة صديقة لا فرح قلبي العدو علم اسمي فاطمة والقبر مخفي قصتي طول لا فرح قلبي العدل علم اسمي فاطمة والقبر مخفي علم اسمي فاطمة والقبر مخفي كيفك يمر بخيالي يا أبو حايل يا رسول الله ومصابك ما يكسر القاطر تمسي بإذني يسرك للملاغة أنا مستار وحزينة أنا مستار وحزينة عشت أنا بظلك زمان تغمرني بالحنان وصية فاطمة بضعة مينا وصية فاطمة بضعة مينا لما غادرت بأمان ما عرفتها الجنة هذه البشارة وهذه الأبومين. الله خليك إن شاء الله. أنا أول من يجي لفرحة الجنة هذه البشارة وهذه الأبومين كسر ضلعي سلب حقي أصبحت سنة حنا يا شيخ عونا حنا يا شيخ عونا حنا يا شيخ عونا قصتي قصتي طول يا فرح قلبي عدو علم اسمي فاطمة وقبر مخفي نور ربي ما يزول نوري من ربي حلو من نورا الله يريد يوم يطفي يطفي يطفي أنا فاطمة وليل أحبة وفاة ومن نار عادي نبوي اكتوي ومن نار عادي نبوي اكتوي اكتويت اكتويت وفيت العلي بيونا جبل وعنا يا بويا وقفت وحمي أنا من حنان لزينب برويت وضعت الحسين الفدا من سقيت أنا من حنان لزينب برويت وضعت الحسين الفدا من سقيت لم صاب يوم وصايب بجيش وسم الحسن أجري على علم صاب يوم مصايب بجيش وسم الحسن أجري على فديك من اللي وفالي إذا ما دعي أنا ضيع حالي ريت ويريت لك أرتحل يا أبويا اكتفيت حق اللي ضايع أبد ما خذيت لك أرتحل يا أبويا اكتفيت حق اللي ضايع أبد ما خذيت أنا فاطمة ولما أحبها وفيت ومن نار عادي أبد ما خذيت أنا فاطمة ولما أحبها وفيت ومن نار عادي أنا أبويا اكتويت بيت العلي ديونا قضيت وعنا يا أبويا وقفت وحميت وحميت وحميت وحميت أنا من حناني لزينب رويت أنا من حناني لزينب رويت وضعت الحسين في جام سجاد أنا اللي ضيع وضيع شعاعي أنا اللي ضيع وضيع شعاعي وخلي غصب حجي ما أظن نواعي وخلي غصب حجي ما أظن نواعي يا ناعي الرسول انت إلي يا ناعي أريد أرحل بحجي بعض ضياعي ناعي الرسول انت إلي يا ناعي هاري درحل بحق بعد ضياعي اليوم انتو للبدو لحبس تظلمون تغرقون قدري وجوك نكرون انتو للبدو لحبس رسول الله جبت الواجب علي وهادي رحلتي في الدنيا من تيه انا اللي صنتك مثل الوصية انا اللي صنتك مثل الوصية وحان الوقت مضي الابو الي البشارة ابويا اطلب البشارة وانا موتي ادري للمحب خسارة البشارة ابويا البشارة ابويا اطلب البشارة وانا موتي ادري للمحب خسارة تعرفون قدري لو تنكرون انتو للبتولة بس تظلمون رسول الله هذه رحلتي في الدنيا منتهية وحان الوقت تنظر يا الأبو إلي أنا اللي صنت ذكرى صنت للوصية.